هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عرف عبد الفتاح الشريف المقيم في قرية شوغي مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: احنا أهالي قرى رزق جويش وشوغي وابو متولي التابعين للوحدة المحلية في سد خميس مركز سيدي سالم، بنعاني مر المعاناة يا حضرات من عدم وجود شبكة صرف صحي عندنا، وده زي ما الكل عارف بيسبب تصدع في البيوت وتلوث في المية وارتفاع المية الجوفية اللي بتعمل برك صغيرة في بعض المناطق. رحنا للبهوات نشتكي وقالولنا عشان نعمل شبكة صرف صحي يلزمنا نعمل محطة صرف صحي، وعشان نعمل المحطة يلزمنا أرض فاضية نعمل عليها المحطة، والأرض دي مش موجود يبقى مش هنعمل شبكة. أظن بسيطة اللي بعده يا صلحي. قلنا لحضرته لا، الأرض موجودة، وجمعنا كلنا وتبرعنا بحتة أرض حوالي 700 متر في قرية رزق جويش عشان تتعمل عليها محطة الصرف الصحي المطلوبة. أيوة، بس لازم نعاين الأرض دي ونشوفها مناسبة ومطابقة للمواصفات ولا لا. في مواصفات ومناسيب وارتفاعات. شغل يا جماعة شغل، ولا انتم مفكرينها ايه؟ شوية كوسة هنقورهم ولا ايه؟ قلنا لهم اتفضلوا اتفضلوا عينوا براحتكم، وتمت المعاينة واتعملت الدراسة الفنية لبيان صلاحية الموقع، وكمان تم عمل رفع مساحي لقرية رزق جويش، وعمل خرائط مساحية وبيان الميول الطبيعية للقرية، وده كله بناء على تعليمات البهوات في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. والكلام ده تم من حوالي 5 شهور، ولغاية النهاردة مفيش حاجة اتعملت على أرض الواقع، كله على ورق. والقرى دي الصرف بتاعها كله بينزل في الصرف العمومي، المصرف ده الفلاحين بيروا منه أراضيهم. تخيلوا تخيلوا بقى المشاكل قد إيه عشان مفيش محطة صرف صحي عندنا، مع إن الأرض موجودة وكل الإجراءات الورقية اتعملت. ياريت يكون في تحرك سريع من السادة المسؤولين في كفر الشيخ، ياريت. همسة عتاب. رضا سليمان،